إن الناظر في أحوالنا وأهل زماننا يجد أن أهل السنة والطاعة في غربة، وأهل الضلال والانحراف على أصنافهم قد ملأوا القنوات والمكتبات والشبكات بضلالهم وانحرافهم وبدعهم، حتى انقلبت كثير من المفاهيم وتغيرت كثير من العادات والأعراف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. عباد الله، إن من الفتن وانقلاب الموازين التي نعيشها ونشاهدها حتى أصبحنا في غربة، حين صار اتباع الكتاب والسنة والاقتداء بهدي سلف الأمة رجعية وتخلفا، وأصبح السير على طرائق العلمانية والليبرالية هو التقدم والتطور والحرية، أصبح التحذير من البدع وأهلها شدة وغلوا وظلما، وأصبح عندهم الدعوة إلى البدع وذكر مدائح أهلها وعدم التحذير منهم إنصافا وعدلا، أصبح التحذير من دعاة الإلحاد وطرائقهم وكفرياتهم مخالفا للحرية، وأصبح الدعوة إلى الكفر والسحر والشعوذة والشذوذ وعبادة الشياطين هو الحرية المطلوبة، أصبحت الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة واللباس الشرعي ودعوة المرأة إلى عفافها وحجابها ونقابها دعوة إلى تكفير ورجعية وتخلف، وأصبحت الدعوة إلى التبرج والانحلال هو الواجب والمرضي عنه وهو حرية المرأة، أصبحت الدعوة إلى السمع والطاعة لولاة الأمر والحث على عدم الخروج عليهم ونصيحتهم بالسر والتحذير من المظاهرات والثورات يسمونها خنوعا وذلا وعبودية للسلطان، وإنما هي طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن في غربة، فطوبى للغرباء الذين تمسكوا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فاثبتوا على دينكم ودعوكم من دعاة الشر والفساد، فهم لا يريدون بكم ولا بهذه الأمة الخير والعفاف والسلامة، يريدون كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسير على درب اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، ولكن المؤمن يعتز بدينه وعقيدته وإيمانه وعفته وطهره وسنته. اللهم سلم سلم.